الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على رسولك محمد. نستعين بالله في شرح الحديث الثامن من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث. هذا الحديث الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من طريق واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني في الوقوف عند بعض ألفاظ الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس، هل المراد جميع الناس أم فئة معينة؟ من أهل العلم من قال إن المراد بالناس هنا إن المراد بالناس في هذا الحديث المشركون، وليس المراد بهم السائر الكفار، بمعنى أنهم استثنوا أهل الكتاب والمجوس من الناس هنا. وهذا الاستثناء قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل غاية القتال هنا أمرا واحدا، وهو شهادة لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة. أما أهل الكتاب والمجوس فغاية قتالهم إما أن يلتزموا بما في هذا الحديث وإما أن يدفعوا الجزية. قالوا إذن المراد بهذا الحديث هم غير أهل الكتاب، لأن أصحاب هذا القول يرون أن أخذ الجزية خاص بأهل الكتاب وبالمجوس، وأن الجزية لا تؤخذ من المشركين من غير أهل الكتاب ومن المجوس، من غير المجوس. وهذا القول هو قول الشافعي رحمه الله، وهو المشهور عن الإمام أحمد. والقول الآخر في المسألة أن أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية والمجوس وحتى المشركين وسائر أصناف الكفار، وهذا القول هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، ورجحه ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره. وليس هذا الموضع موضع بسط المسألة. أيضا نعلق على قوله صلى الله عليه وسلم: إلا بحق الإسلام، المراد أي إلا أن تباح دماؤهم وأموالهم بحق الإسلام، أي بحق يوجبه الإسلام، أي إذا قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله والتزموا بالصلاة والزكاة عصموا دماؤهم وأموالهم، إلا أن تستباح دماؤهم بشيء يوجبه الإسلام، إلا أن تستباح دماؤهم وأموالهم بشيء يوجبه الإسلام، كمثل قتل النفس بالنفس ورجم الثيب الزاني. إذن إلا بحق الإسلام يعني إلا بحق يوجبه الإسلام. الوجه الثالث، هذا الحديث روي في صحيحي البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة أيضا، يعني هذا الحديث الباب من حديث ابن عمر، وأخرجه البخاري ومسلم أيضا من طريق أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بلفظ مختلف، ليس فيه ذكر الصلاة والزكاة، وإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. هل هناك فرق واختلاف بين ذكر الصلاة والزكاة وبين عدم ذكرها؟ نعم هناك فرق، والفرق استنبطه أهل العلم في النقاش الدائر الذي دار بين أبي بكر وعمر في قتال مانع الزكاة. قالوا: لم يستدل أبو بكر على عمر بحديث ابن عمر الذي في الباب الذي فيه ويؤتوا الزكاة، لأنه قالوا لم يكن هذا الحديث عندهما، لا عند أبي بكر ولا عند عمر، فلو كان الحديث عندهما لاحتج أبو بكر به وانتهت القضية، ولكن كان عندهما لفظ حديث أبي هريرة حتى يقول لا إله إلا الله، ولكن استدل أبو بكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها أن للشهادتين حقا في البدن وحقا في المال، وحق البدن الصلاة وحق المال الزكاة، فقال إلا بحقها، يعني إذا شهدوا الشهادتين تعصم أموالهم ودماؤهم إلا بحقها، ومن حقها الصلاة والزكاة. وأيضا هناك فائدة لطيفة، وهي قول أبي بكر لعمر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وإقرار عمر على هذه الجملة فهم منه أن القتال لأجل الصلاة متفق عليه بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال ابن رجب رحمه الله: وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة مجمع عليه، لأنه جاء أصلا مقيسا عليه. الوجه الرابع شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هاتان الشهادتان تعصمان قائلهما ابتداء إذا دخل في الإسلام، ولكن بعد أن يدخل بالشهادتين يطلب منها أن يلتزم بشعائر الإسلام الظاهرة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا فقال أدعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم بأن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. قال ابن رجب رحمه الله: فإن كلمة كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما ويصير بذلك مسلما، فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة وآت الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله مال المسلمين وعليه ما عليهم، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منع قتلوا. ثم ذكر الأدلة على قتال الطائفة الممتنعة عن الشعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. طيب إذا كان الممتنع فردا، يعني إذا كان التارك فردا، قال: وأما قتل الواحد الممتنع عنها فأكثر العلماء على أنه يقتل الممتنع عن الصلاة، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وأبي عبيد وغيرهم. قال: وأما قتل الممتنع عن أداء الزكاة ففيه قولان، فيه قولان لمن قال يقتل الممتنع من فعل الصلاة. هو قال في البداية إن الأكثر على قتل الممتنع عن الصلاة. طيب هؤلاء الذين قالوا بذلك لهم قولان في قتل الممتنع عن الزكاة، أحدهما يقتل أيضا وهو المشهور عن أحمد ويستدل له بحديث ابن عمر هذا، والثاني لا يقتل وهو قول مالك والشافعي وأحمد في رواية. ثم ذكر الخلاف في الصوم وفي الحج. الوجه الخامس: هذا الحديث روي بألفاظ متعددة، وهذه الألفاظ مهمة وبعضها يفسر بعضا. فحديث الباب: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. طيب في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله عصم ماله ودمه. وفي البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. إذن هذه مجموعة من الألفاظ تبين الرواية التي معنا وتزيدها وضوحا. وهل هذه وهل تنوع هذا الألفاظ هو من باب الرواية بالمعنى، يعني كل واحد من الرواة روى بالمعنى، أو من باب يعني تعدد مقامات الخطاب، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة حدث بهذا اللفظ ومرة بهذا اللفظ؟ دائما اختلاف الألفاظ في الروايات يحتمل الأمرين، يعني كثيرا قد يحمل على ذلك وقد يحمل على ذلك بحسب القرائن. بعض الأحيان يستبين أن الرواة هم الذين رووه بالمعنى، وبعض الأحيان يستبين أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به في أكثر من موضع بأكثر من لفظ. وهذه الأحاديث التي معنا يبدو والله أعلم أنها من الباب الثاني، أي من باب تنويع المقام والألفاظ من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم.